بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. ما زال الكلام في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وفي الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى نختم هذا الباب لنشرع الأسبوع القادم إن شاء الله في الباب السابع. وهذا الباب كما مر معنا تكلم فيه الإمام الشاطبي على أحوال البدعة وأنها ليست في مرتبة واحدة، فبدأ بذكر ما هو أعظم صور في البدع، وهي البدعة الكفرية والشركية، وذكر لها نماذج وأمثلة. ثم تكلم بعد ذلك عن دخول البدع وأنها تتفاوت من جهة تفاوت الضرورات الخمس، ومثل لما هي بدع تعود على الإخلال بالضروري الأول وهو الدين، ثم بالنفس والعقل والعرض والمال، ثم في هذه الليلة بإذن الله تعالى سيتكلم على أن البدع تقع في باب المنهيات، وهذا سبق وأن تكلم عليه في أول الكتاب أن تقسيم البدع إلى خمسة أحكام، بحيث يمكن أن تكون هناك بدعة مطلوبة الفعل، أن هذا غير صحيح، وأن القول العز فيه مطروح، وأن الصحيح أن البدع كلها في باب الممنوع لعموم الأحاديث في هذا الباب، وأن كل بدعة ضلالة. فإذا كانت البدع لا تكون إلا في المنهي المحرم، فالمنهي والمحرم هل هو في درجة واحدة أو يتفاوت؟ يتفاوت، بمعنى أن المحرمات في الشريعة جاءت على رتب. في هذه الليلة سيبين هذا ويناقش هذه المسألة، وهي تقسيم البدع إلى كبائر وصغائر وما يترتب على ذلك، ويذكر اعتراضات على هذا ثم يجيب عليها، ثم يختم بضوابط في كون البدعة صغيرة من الصغائر. نعم. بسم الله. قال المؤلف يرحمه الله: فصل. إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر، وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسب ما تبين في علم الأصول الدينية. فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم. وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة، ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه، وجميع ما قالوه لعله لا يوفي أو لا يوفي بذلك المقصود على الكمال، فلنترك التفريع عليه. وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات، أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه منها راجع إليها وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري مجراها، وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. فكذلك نقول في كبائر البدع ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة، وما لا فهي صغيرة، وقد تقدم لذلك أمثلة أول الباب. إذن هو الآن يتكلم على أن المحرم ينقسم في الشريعة، المحرمات ليست في رتبة واحدة في الشريعة، وهذا ثابت بالقرآن والسنة، وهو عليه عامة أئمة الإسلام في أن المعاصي والمحرمات تنقسم، لقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وكذلك الآيات الأخرى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر وعدد منها، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وقصة الرجل الذي جاءه ففعل كل شيء إلا الزنا، فقال: أصليت معنا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك كفارتها. إذن يبين النبي صلى الله عليه وسلم النصوص في كلام الله عز وجل أن المحرمات ليست في رتبة ولا درجة واحدة، تتفاوت. طيب، هذا التفاوت ثبت في النصوص أنه منقسم إلى كبائر وصغائر، بالنص في أن هناك كبائر وهناك صغائر. فكان بحث العلماء إذا ثبت هذا أنها منقسمة وليست على مرتبة واحدة، فما ضابط الكبيرة وما ضابط الصغيرة؟ فكان البحث حينئذ في التفريق، الضابط الذي يفرق به بين الكبائر وبين الصغائر. فهنا العلماء لهم أقوال كثيرة، من أكثرها وأشهرها قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقاضي عياض وغيرهم من أئمة السلف، أنها ما توعد عليه بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة، وكذلك من الضوابط ما جاء النص فيه بنفي الإيمان، وقالوا كبائر الذنوب هي مخالفة المقاصد الكلية كالضرورات، ومنه كلام الشاطبي السابق أنها ما كان يعود إلى الإخلال بالضروريات فيكون كبيرة، ومنها قال بعضهم الإفساد العام الذي ينتهي إلى غيره وينشأ عنه إخلال في الدين، فهذا عدوه كذلك ما يميز الكبيرة. وبعضهم قالوا ما خص بالخبر، ما خص في الخبر، أي ما نص عليه أنه كبيرة وعلى هذا فتكون محددة. وإذا تأملنا في هذا سنجد أن البدعة من المحرمات، والمحرمات ليست في رتبة واحدة. طيب، ما الذي سيترتب على هذا؟ سيترتب أن هناك بدع في رتبة الكبائر وهناك بدع دون ذلك. اقرأ. فكما انحصرت كبائر الذنوب والمعاصي أحسن انحصار حسب ما أشير إليه في ذلك الكتاب، كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا، وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص منه. يعني كأنه يقول بعد أن قررت في الموافقات انقساب المحرمات وجعل لها ضابطا أن الكبائر ما كانت تعود إلى الإخلال بالضرورات والصغائر واللمم دون ذلك، فيقول هذا استقام في البدع في الأحكام الشرعية، لكن في البدع هنا الآن يقول يعترض عليه باعتراض يشق على المتحدثين في باب البدع وعلى أهل البدع أن ينفكوا عنه. ما هو هذا الاعتراض الذي فيه عسر كما ينص الشاطبي هنا في الانفكاك عنه؟ من جهة أننا كيف سنقول مع هذا الاعتراض أن فيه كبائر وفيه صغائر في البدع؟ ما هو هذا الاعتراض الذي يقصده الشاطبي؟ قال يعسر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها، وذلك يعني على أنها كلها كبائر. طيب ما هو هذا الاعتراض؟ وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين، إما أصلا وإما فرعا، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوانينه أو ما. هذه الثلاثة الأوجه التي يكون فيها الابتداع يا مشايخ، الثلاثة الأوجه التي يكون فيها الابتداع، وأظن سبقت معنا في الأبواب الأولى اللي يذكرون حضروا معنا، أنها إما زيادة في الدين أو نقص من باب الترك أو إخلال بنظامه، فهي تعود إلى هذه الثلاثة الأوجه، يعني بمعنى الابتداع إما من جهة الزيادة في الدين أو من جهة النقص فيه أو من جهة إخلال بنظامه. نعم، أو ما يرجع إلى ذلك، إلى الثلاثة. نعم، وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات. إن هذا في الباب السابع الذي سيأتي بعد هذا الحديث، هل البدع في العبادات فقط أو تدخل في العادات؟ هذا سيأتينا. نعم، إن قلنا بدخولها في العادات بل تشمل الجميع، وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول الضروريات وهو الدين، وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهذا ووعيد أيضا للجميع على التفصيل، هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها، مع أن الإخلال بكل واحد منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة، ويجاب عنه بأنه إن كان هذا النظر يدل على ما ذكر ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه. إذن الآن هذا الاعتراض قوي، ولذلك قال يعسر التخلص منه على أهل البدع، معناه يقول إذا ما سبق من تقرير يقرر أن المحرم العائد على الإخلال بالضرورات كبيرة ولا لا؟ طيب نأتي الآن لنقول باب البدع، باب البدع كله عائد على الإخلال بماذا؟ بالدين، بأول ضروري وهو الإخلال بالدين، وعليه فلا يكون إلا كبيرة، بمعنى ليس منه صغيرة لأنه عائد على الإخلال بالدين وهو أول الضرورات. كيف سيجيب على هذا الإمام الشاطبي؟ نعم، أحدها أن نقول الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنها على مراتب، أدناها لا يسمى كبيرة، فالقتل كبيرة، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها، وقطع عضو واحد فقط كبيرة دونها، وهلم جرى إلى أن تنتهي إلى اللطمة ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة، كما قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال، فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدوه من الصغائر، وهكذا في ضرورة الدين أيضا، فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولا يصلين نساء وهن حيض، ثم قال وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا إلى الليل لا تصلون إلا ثلاثا، وزلفا من الليل لا تصلون إلا ثلاثا، وتقول الأخرى إنا لمؤمنون بالله إيمان الملائكة ما فينا كافر، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. نعم، هذا الأثر ذكره الحاكم وغيره، وفيه قال ذهبي فيه نكارة، لكن هو يريد الآن أن يمثل، يعني الكلام هنا على سياق التمثيل. نعم، فهذا الأثر وإن لم نلتزم عهدة صحته مثالا من أمثلة، حتى الشاطبي نفسه لا يلتزم صحته. نعم، مثالا من أمثلة المسألة، فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة 3 لا 5، وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض، كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج عن السنة، فهذه مرتبة دون الأولى. وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر 5 ركعات لا 4 ركعات. إذن هذه الآن أقوال بدعية، يعني أمثلة على أقوال بدعية، بصرف النظر عن هل القائل متأول أو غير متأول، هل هو مستند على نص وإن كان ضعيف أو غير ذلك، هذا بصرف النظر عن هذا. هو الكلام الآن على سياق أن هذه كلها تدل على أن صور الإخلال ليست على مرتبة واحدة، فلا شك أن من ترك 3 صلوات إخلال كبير، لكن من صلت احتياطا وهي لم تطهر أو لم يكمل طهرها، لا شك أن هذا إخلالها ليس كإخلال التارك 3 صلوات. فكأنه يقول إذا نظرنا إلى هذا الوسواس من وجه فهو إخلال زيادة في الدين، صلت في غير طهر ولا تلزمها الصلاة، لكن الحامل لها احتياط للدين، احتياطا للدين، وفيه معنى التنطع، في معنى أنها كلفت نفسها ما لم تكلفها بها الشريعة. لكن هذه الأوجه الآن تعيد إلى الشاطبي أنه يقول إذا ثبت أن الإخلال بضروري من الضرورات كما مثل له هنا بالإخلال في حفظ المال مثلا أو حفظ النفس، فإنه لا شك قتل النفس أعظم إخلال، لكن هل كل ما فيه تعرض للنفس يعد في درجة القتل؟ وهل كل ما فيه أخذ لشيء من المال بغير وجه صحيح يعد في حكم السرقة للمال كله؟ يقول لا شك أن هذا إذا نظرت إليه إخلال بضروري، لكن تتفاوت مراتب الإخلال. والعلماء نصوا على أن الأحكام في هذه تختلف، في قتل النفس ليس كقشطة أو جرح خفيف أو لطمة أو حتى إيذاء بكلمة، في اعتداء لكنه ليس في درجة قتل النفس. كذلك في المال، سرق لقمة، سرق حبة تمر، زاد في التطفيف حبة حنطة أو تمرا أو غير ذلك، فيقول هنا أن هذا الإخلال هو في أصله في أحد الضرورات، لكنه يتفاوت بحسب تفاوت درجات هذا الإخلال. طيب ما الذي يترتب على هذا عند الشاطبي؟ إذا ثبت هذا ما الذي يترتب؟ أننا وإن قلنا أن البدعة إخلال بالدين من جهة أنه ضروري من الضرورات فيتفاوت. إيه نعم. ثم وقع في العتبية، قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي إلا أني عرف قد نعم رجل قد عرف وسمي إلا أني لا أحب أن أذكره، وقد كان مساء فقيل له أفعيب ذلك عليه؟ قال أفعيب عليه ذلك؟ قال قد عيب ذلك عليه، وهذا مكروه من الفعل. قالوا ومعنى مساء أي يساء الثانية الثناء عليه. إذا لاحظوا الآن هنا يعني فيما خرج على مذهب الإمام مالك ما يقال في قضية الاعتماد، المقصود بالاعتماد هو صف القدمين ثم الوقوف عليها دون المراوحة بينهما، دون المراوحة بينهما. فيقول هذا معروف من فعل ذلك، أي أنه صف القدمين ثم اعتمد عليهما جميعا فلا يرى الترويح بينهما، وعرف عندهم ومعروف باسمه، لكن لا يذكرونه من باب حفظ حقوقه، فإن في فعلته خطأ، ولكن يقابله أنه يحفظ إيش؟ يحفظ عرضه من جهة أخرى، أن يساء يعني يساء القول فيه أو غير ذلك، أو ما يترتب عليها من إساءات بعد ذلك. وهذا من تحرزهم في قضية عدم ذكر الناس. ولذلك حتى ما ذكروه في قضية الجرح والتعديل في هذا الباب السلف كانوا يتحرزون منه كثيرا، يعني يتحرزون كثيرا، ولذلك يعتبرون لابد من في الجرح من التفسير والبيان، ولا يصح مجمل الحديث. قال هنا فعليه أن هذا الفعل الذي هو إخلال في الصلاة بزيادة أو إحداث، إذا قلنا أنه محدث على التسليم بهذا، يقول هل يعد في درجة من يترك صلاة أو يضيف صلاة أو غير ذلك؟ لا شك أنه ليس في درجته. إذن الشاطبي يدلل على أن درجات الإخلال بأي ضروري من الضرورات ليست في رتبة واحدة. نعم. قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة، قاله في المدونة، وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى، لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام، وهو من محدثات الأمور. انتهى. فمثل هذا إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وإن لم يأتي به أثر، أفيقال في مثله إنه من كبائر البدع؟ كما يعني يعده صاحبه من محاسن الصلاة أن لا يراوح، وأن هذا فيه معنى السكينة وفيه معنى استقرار في الصلاة، وفيه فيعده من هذا الوجه أنه فعل حسن وصحيح، بالعكس يرى أن فيه حفظ ليش للصلاة، وهو في المعنى الثاني يعد إخلالا بالصلاة. من وجه إيش؟ من أي وجه إخلال في الصلاة؟ مخالفة لما عهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. في مثله إنه من كبائر البدع، كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر أو نحوها، بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما لا يراد به التنزيه. وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب، فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابتة. نعم. هذا الوجه الأول. الثاني من الإجابة على الاعتراض. نعم. والثاني أن البدعة تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية، ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله، وما أشبه ذلك من البدع التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية، أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك التثويب ضلال، وبدعة الأذان والإقامة في العيدين، وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها. فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه، وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم 72 فرقة، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره، ويكون ما عدا ذلك وهو القسم الثاني من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد. فلا قطع على أن جميعها من قبيل الكبائر، وقد ظهر وجه انقسامها. إذن يقول، وهذا بسط القول فيه في أول الكتاب، أن هناك بدع كلية وهناك بدع جزئية. يقصد بالبدع الكلية ما هو أصل كلي يندرج تحته فروع كثيرة في أبواب الشريعة المختلفة، والجزئي ما لا يتعدى محله ولا يدخل في غير بابه الذي هو فيه. مثاله الموضح له ما ذكره هنا، بدعة القول بالتحسين والتقبيح العقليين، هذه قد تكون في أبواب الشريعة كاملة، كذلك القول بإنكار السنة، ما الذي سيترتب على القائل بإنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم معتمدا فيها على القرآن فقط؟ سيكون هذا مخل بالصلاة والزكاة وأركان الإيمان وأركان الإسلام وبقية شرائع الإسلام جميعا، يحصل ويلحق الضرر فيها بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم معتمدا على القول أن القرآن يكفي. كذلك بدعة الخوارج، فإنهم لما كفروا لا شك أن هذه بدعة كلية تعود على التكفير في جميع أبواب الدين، وما وقس على هذا كذلك بدعة القول بأن الدين ظاهر وباطن، الباطنية بمعانيها تعود على أبواب كثيرة في الدين. فهذه البدعة الكلية التي تندرج تحت أقسامها أنواع وأبواب من الشريعة، لا شك أن هذه أغلظ وأعظم أنواع البدع وتسمى البدع الكلية. البدع الجزئية ما ذكر لها أمثلة وذكر سابقا منها الصلاة الصيام قائما في الشمس، أو ما ذكر هنا من الاعتماد، أو ما ذكر من بدع في الصلوات أو في غيرها، فهذه بدعة جزئية. فيقول إذا ثبت هذا، إذا ثبت أنها ليست في رتبة واحدة بين ما هو جزئي وما هو كلي، فكذلك يصح أن تكون في البدع التقسيم إلى كبيرة وصغيرة. نعم. والثالث أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها، فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدعة تنقسم أيضا ولا تخص وحدها بتعميم الدخول في الكبائر، لأن ذلك تخصيص من غير مخصص، ولو كان ذلك معتبرا لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام، فظهر أنه شامل لجميع أنواعها. يقول العلماء لما ذكروا النصوص السابقة التي ثبت فيها في القرآن والسنة أن المحرمات منقسمة، تكلموا على هذا الانقسام إلى كبائر وصغائر على وجه إيش؟ العموم والإطلاق. وإذا كان كلامهم في سائر كتبهم وكلام أهل العلم، فإخراج البدع واستثناؤها من كلام أهل العلم يكون تخصيص واستثناء بلا مخصص، بلا مخصص ولا دليل، فدل على أنهم قصدوا إدخال البدع في أصل التقسيم لأنها من المحرمات، والمحرمات منقسمة إلى كبائر وصغائر، وهذا وجه ثالث. نعم. فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقة، وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل، ومنها خفيف وأخف، والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر، وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع. وأما في البدع فثبت لها أمران. إذن هذا الآن بدأ في ذكر اعتراض، يقول قد نوافق على التفاوت لكن لا نوافق على أنها تخف حتى تكون صغيرة. لماذا؟ قال لأن فيها معنى آخر لا يوجد في المعاصي، لأن فيها معنى آخر لا يوجد في المعاصي، وعليه فلا تقاس عليها. ما هو هذا المعنى الذي سيجعلها تخرج من كونها صغائر؟ نعم. أولا، وأما في البدع فثبت لها أمران، أحدهما أنها مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له. إذن هذا كأنه يقول هذا المعنى في البدعة عظيم ولا ما هو عظيم؟ أن المبتدع مضاهن مراغم للشارع، الشارع أراد أن يتفرد بماذا؟ بالحكم الشريعة، الله عز وجل هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، وهذا حدود الصلاة، وهذه هيئة الصلاة، وهذه صفة الحج، وهذه، فالله عز وجل وتفرد بأن يأمر بما يشاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى. فالمبتدع أنزل نفسه المضاهي المشاق المعاند، فكأنه يقول الله يشرع وأنا أشرع، الله يحد الحدود وأنا أحد الحدود. هذا المعنى ألا يخرجها عن الصغيرة في المحرمات؟ هذا وجه الاعتراض، يقول إذا نظرنا من هذا الوجه ألا يكون هذا يجعلها كبيرة وأمر عظيم؟ نعم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، والثاني أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد، وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر كثر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه وألحقه بالمشروع إذا لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر، لأن الجميع جناية لا تحتملها الشريعة بقليل ولا بكثير. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء، فلا فرق إذن بين بدعة جزئية وبدعة كلية، وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني. إذن يقول الآن إذا نظرنا من جهة أخرى هذا مغير للشريعة، مبدل للدين بزيادة أو نقص أو تغيير لنظامه، فهل تعدون من يقوم بهذا المقام تعدونه مرتكب للمم؟ الشاطبي إذا أراد أن يعترض كأنه هذا قوله الحسم، وهذا من قوة الحجة أنه اعتراضاته تكون قوية، ثم إذا أجاب عليها يبين وجه ما فيها من خطأ. فإذا هنا الآن يقول إذا نظرنا في الأول هو مظاهر للشارع، وإذا نظرنا في الثاني فهو مبدل للدين، وفي كل الحالات لا يستقيم أن نقول هذا لمما، لا يستقيم، هذا كبيرة، بل قد يكون كفر إذا كان هو قاصدا للتبديل والتغيير للدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال المقطوع به. نعم. وأما الثالث فلا حجة فيه، لأن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وما تقدم من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم يدل على عموم الذم فيها، وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام، بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي. واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك، واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك عدم الفرق فيها. وأقرب عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة. إذن هذا الضابط الذي سيجيب به على اعتراضاتنا، بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها فيكون منها صغارا وكبارا. وأما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونه، وأما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة فكمن قسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل والصغر والكبر من باب النسب والإضافات. فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه، كما يكون كبيرا بالنسبة إلى ما هو أصغر منه. وهذه العبارة قد سبق الضابط، يعني هذا الضابط الذي ذهب إليه. طبعا هذا الضابط يقول الآن إحنا إذا قلنا كبيرة وصغيرة فبالنسبة للنظر إلى غير هذا الوجه الذي ذهبتم إليه، من هذا الوجه الذي ذهبتم إليه لا شك أنها افتيات على الشارع ومضاهات له وأمر عظيم، لكن هل هو مستحضر في كل باب يفعله فاعله؟ غير مستحضر، ليس كل من قال هذا أو فعل هذا في البدعة الصغيرة الجزئية هو ينظر إلى هذا المعنى، بل هو يرى أنه يتقرب فهذا الوجه، لكن نحن ننظر إليها من هذه الجهة الأخرى، وهي أن مراتبها تتفاوت، هذه أشد من تلك وأعظم، وهذه آثارها أعظم وأشد، ومن هذا الوجه يصح أن نطلق عليها أنها ليست في رتبة واحدة، كبائر وصغائر، وتتفاوت في الصغر والكبر كذلك، فقد تصل إلى الكفر البحر، وقد تصل دون ذلك، وقد تصل الصغر، وقد تكون لمم، وقد تكون أمر فيه نظر. وهذا ما ألمى أو ما إليه أنه يعني فيها معنى التنزيه، كراهية التنزيه. فكأنه يقول إذا نظرنا من هذا الوجه فكلامهم يستقيم، وأما إذا نظرنا إلى ما نحن نريد أن نقرر وهو أنها تتفاوت من جهة أحوالها وبعضها إلى بعض فلا شك أن هذا غير مستقيم. نعم. قالوا هذه القبار العبارة سبق وأن تكلم بها إمام الحرمين. أسرع قليلا عشان نختم الباب. إيه نعم. وهذه العبارة سبق إليها إمام الحرمين لكن في قسام المعاصي للكبائر والصغائر، فقال: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله. إذن هذا الوجه من جهة لمخالفة الله، حتى الصغائر من جهة كونها مخالفة لله ومخالفة لرسول الله وافتيات على الله، لا شك أنها عظيمة كبيرة، يعني أمر كبير أمر عظيم. لكن مع هذا الوجه هي في الشريعة كبائر وصغائر، كذلك القول في البدع مع قولنا أن فيها مضاهة وفيها معاندة وفيها تبديل هي كذلك تتفاوت إلى صغيرة. نعم. ولذلك يقال معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها، ثم ذكر معنى ما تقدم ولم يوافقه غيره على ما قال، وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب الموافقات، ولكن الظواهر تأبى ذلك حسب ما ذكره غيره من العلماء، والظواهر في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها حسب ما تقدم، فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات، كما صار اعتقاد نفي كراهة التنزيه عنها من الواضحات. هذا في إيماء إلى أن ما يستدل به الخوارج وأهل الغلو من أن هذا الوجه معتبر في أن نكفر، في معتبر أن نضلل ونفسق، غير معتبر. لاحظتم؟ يعني الآن الغالي سينظر إلى هذا الوجه ويعظم ويرى أن هذا فيه خروج على الله وفيه تعدي على حدود الله وفيه يعني نفي لحكم الله وفيه، فمن هذا الوجه سيوصله إلى إيش؟ أن يقول من ارتكب كبيرة فهو كافر. يقول هذا لا يستقيم، وهذا لا يستقيم لا على قول المعتزلة ولا يستقيم على قول الخوارج. تبقى ما جعلته الشريعة كبيرة كبيرة، وما جعلته كفرا كفرا، وما جعلته صغيرة ولمم صغيرة ولمم. فلماذا تنقلون ما رتبته الشريعة؟ نعم. فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل، وليعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر من البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها، مقر لله بمخالفتها بمخالفته لمحكمها. يعني يقول هذا الوجه إذا وجد في الكبائر والصغائر في أبواب الشريعة فهو ملحظ في البدعة باق، يعني المعنى الذي فيه زيادة على الدين أو نقص من الدين أو إخلال بنظام الدين، هذا المعنى يبقى في كون البدعة حتى لو كانت صغيرة أو كبيرة، هذا المعنى موجود فيها. بمعنى لا تأتي وتقول بناء على هذا إذا قلنا بدع من اللمم أو من الصغائر فالأمر فيها سهل، يقول لأن معنى الإخلال فيها ظاهر. يبقى لو أننا أحدثنا بدعا ولو قلنا صغيرة صغائر فإنها ستعود في الأخير وتؤول إلى إيش؟ إلى تغيير الدين، تغيير صفة الصلاة، تغيير صفة العبادة، تغيير، وهذا تبديل. نعم. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته في الشريعة. بمعنى طيب لو قال هذا المعنى لماذا ما هو في المعصية؟ المعصية من جهة فعل فاعلها يعود مشكلته عليه هو، لأنه هو الذي خالف قام بالفعل هو لكن المبتدع أحدث دينا فهو باق يقتدى به ويقرر على أنه من الشريعة ويدعى إليه، لكن صاحب المعصية حتى لو كان من اللمم هو يشعر أنه مخطئ آثم مقصر ولا يتمنى أن الناس يفعلونه، فافترق أمر البدعة عن أمر المعصية في الشريعة. نعم. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. ولذلك قال مالك بن أنس رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الحكاية وقد تقدمت. إذن يعني قول مالك هذا عظيم يا مشايخ، قول مالك هذا أمر عظيم، لأنه يقول زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فكأنه يقول مالك ما نظر إلى بدعة مكفرة ولا بدعة كلية ولا جزئية، يتكلم عن أن كل من أحدث في دين الله ما ليس منه، فحاصل قوله أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، لم يكمل الدين. إذن هو متهم للدين أنه ناقص، وهو يريد أن يتممه بزيادة وإحداث دين، أو أن ما جاء فيه ليس منه ويريد أن ينقص منه، وأن هذا خلاف الدين. هذا المعنى، هذا الملحظ موجود في الابتداع لأنه تشريع. نعم. ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحكاية وقد تقدمت أيضا. فإذن لا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة ولا كبيرة. فالجواب أن ذلك يصح الآن بعد تقرير هذا يريد إيش أن يجيب. نعم. فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشعيب هذه المسألة. يعني يقول الآن بعد أن عرضنا هذه وبينا أن هذا من وجه يشق على المبتدع، وإن نازعنا وحاولنا ندافع لكنه ما زال مستبرا، وأن خطورة الابتداع في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بخيان الرسالة، وأنه نقص وأنه كذا، فهذا لا شك أنه يشق معه ماذا؟ جعل هناك بدع صغائر. الجواب عنده من وجه آخر، يقول: أنا أنظر لكم الآن من وجه آخر لعله يكون أكثر في الإجابة على هذا الاعتراض. وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير عالم بذلك، وغير العالم بكونها بدعة على ضربين، وهما المجتهد في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها. وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام. فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام، لأنه مصادم للشارع، مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له، فلا بد له من تأويل كقوله: هي بدعة ولكنها مستحسنة، أو يقول: إنها بدعة ولكني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها أو يأمر بها أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل، كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل من خوف على حظه أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة، كما هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليه وما أشبه ذلك. إذن هذا الوجه الآن يقول: الوجه الأول تقرر من جهة القياس على المعصية وتفاوت المعاصي وما يترتب عليها، وهذا المعنى وإن بقي في البدعة مع عدم وجوده واستمراره في المعصية، وإن كان له وجه في بقائه في المعصية وبقائه في البدعة عفوا. فيقول الوجه الآخر هنا هو من جهة التفاوت بالنظر إلى فاعل البدعة، قد يكون مجتهد وقد يكون مقلد، قد يكون عالم مجتهد يعلم أنها بدعة، عالم بالعلم الشرعي لكنه عنده تأويل معين، اجتهاد معين، فهذا نوع بالنسبة لمحدث هذه البدعة. النوع الآخر يقول: لا، هو مقلد. فعلى هذا يتفاوت حال البدعة من جهة العالم المتأول وغير المتأول، ومن جهة العام المقلد الذي لا ينظر في الأدلة وإنما هو معتمد على غيره. يقول: إذا نظرنا إلى تفاوت أحوالها من هذا الوجه فإننا قد نصل إلى أنها على مراتب. طيب ننظر الآن، وأما وأما غير العالم بها وهو الواضع لها فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يولد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه، وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية أو رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائما بناء على ما جاء في ذلك حالة الوحدة أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له إنك تكذب عليه وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال لم أكذب عليه وإنما كذبت له، أو نقص منها تأويلا عليها لقوله تعالى في ذم الكفار إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالآحاد لذلك ولما أشبهه، لأن خبر الواحد الظني فهذا كله من قبيل التأويل. وأما إذن الآن العالم المجتهد هنا الآن هو متأول، فهل درجات التأويل على درجة واحدة؟ مشايخ، الآن درجات التأويل المتأول لفعل ما أو قول ما، سيكون التأويل بدرجة واحدة ولا في تأويل معتبر وتأويل غير معتبر؟ تأويل في الكليات وتأويل في الجزئيات، تأويل في أمور ظاهرة لا يقبل فيها التأويل، وفي أمور إيش دقيقة قد يقبل فيها أو لها وجه وحظ من النظر. فيقول إذا ثبت التفاوت هنا فهل سيكون على مرتبة واحدة ولا سيكون فيه كبيرة وصغيرة؟ سيكون فيه صغيرة بالنظر إلى أن هذا تأويل غير معتبر، تبديل للدين، يأتي ويقول التأويل الصلوات الخمس هي ذكر خمسة أسماء، هل هذا يقبل فيه تأويل؟ يقول بالوحدة والاتحاد يقبل فيه تأويل، يقول الدين له ظاهر وباطن يقبل فيه تأويل، يقول لا شك. لكن لما يأتي مثلا في قضية المعتمد على الصلاة في المعتمد على قدمي، أو يأتي مثلا في صلاة من الصلوات تأولت أنها طهرت ثم صلتها وفيها شيء من التنطع، هل هذا وجه التأويل عند العالم في هذا مثل هذا؟ ما يمكن. إذن ثبت إيش؟ أنها ليست في رتبة واحدة، ثبت أنها ليست في رتبة واحدة، فمنها ما هو كبيرة ومنها ما هو بالنظر إلى العالم، بالنظر إلى أحوال العالم. طيب المقلد، نعم. وأما المقلد فكذلك أيضا، لأنه يقول فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل أو يفتي به، كاتخاذ الغناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه، ومنهم من مات بسببه، وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه، وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف. وربما احتجوا على بدعهم بالجنيد والبسطامي والشبلي وغيرهم مما فيما يصح عنهم أو لم يصح، ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي لا شائبة في هداها إذا نقلها العدول وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها، ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسنة بحتا، بل يدخلون تحت أذيال التأويل، إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا. هذا كلام بديع. يقول الآن هذا المقلد لما يجد من سبقه من عالم مشهود له بفضل وعلم وجده يفعل شيئا من هذا، يستحل مثلا الرقص والغناء ويعتبرها طريق للتواجد وطريق للأحوال الطيبة والحسنة والجميلة، وأن هذا يبعث على تحريك الوجد والمحبة، ويأتي من التفسيرات الكثيرة، وربما وجد أنهم يتمايلون ويتراقصون كما يحصل العامة الآن. مثلا العامة لما يرون بعض أصحاب الطرق ويرون فيهم هيئة علم وفيهم هيئة صلاح، فلا شك أن هذا يغتر ولا ما يغتر، يقلد. كيف إذا حمل إلى ما هو أبعد من هذا، وهو أن من المتقدمين من فعل ذلك، ثم يذكر له الجنيد والبسطامي والفلان وفلان وفلان، كيف إذا استدل له ببعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستدلال الخطأ؟ سيكون هذا العامي الجاهل البسيط سيكون في محل إشكال كبير. فلا شك أن حال هذا لا يمكن أن يقاس ويجعل في رتبة العالم، ولا يمكن تكون بدعته يعني فعله لهذه البدعة في رتبة إثم وخطيئة من كان عالما مجتهدا ناظرا ثم تأول بتأويل فاسد. نعم. وإذا كان كذلك فقولوا مالك من أحد من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحكاية، وقد تقدم ذكر ذلك. إنما هو إلزام للخصم على عادة أهل النظر، كأنه يقول له يلزمك في هذا القول كذا، لا أنه يقول له قصدت إليه قصدا لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم. هذا الكلام جميل وبديع يا مشايخ. يقول الآن إذا نظرنا لقول مالك، مالك كأنه ألزم فاعل هذا الفعل أو مبتدع هذه البدعة، ألزمه بماذا؟ بلازم قوله. ما لازم قوله؟ أنه متهم للنبي بنقص الرسالة. وهل هذا يلتزم هذا القول؟ لا يلتزم. فكأنه يقول هنا مالك لم يقل أنه قاصد لذلك، لكن يحكي لازم قوله. ففهم حكاية مالك هنا مهمة. حكاية مالك أنه لا يلزمه أنه يطعن في رسول الله أو ينتقص من رسول الله أو كذا أو كذا أو يتهم الدين بالنقص، لكن لازم قوله ذلك. طيب هل لازم القول لازم؟ صحيح أنه غلب لازم لكن غير لازم، لكن عند ذكرك له لا يلزمك أنك تكفر وأنك كذا. لا، أنا الآن في هذا الآن لو أخذنا بلازم هذا القول أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خان الرسالة، إذن هو كافر وكفر بناء على إيش؟ على قوله وفعله؟ لا، على لازم قوله وفعله. ولازم القول ليس بلازم. إذن بناء على هذا مشايخ يلحظ العلماء حينما يقولوا ويحذروا على وجه العموم والإطلاق يذكرون لوازم الأقوال وهم لا يلتزمونها، لا يلتزمونها عند كل فاعل، يعني ليس كل فاعل عندهم يلزمه هذا القول، وإنما يحكى بناء على حكاية إيش؟ القول ولازمه. وحكاية القول ولازمه غير فعل الشخص وأنه يلزمه إذا فعل، وهذه ينتبه لها. كذلك انتبه هنا أن الشاطبي هنا رتب الاحتجاج والنظر في قول القائل، أنه أول في في في في قوله هنا أنهم تركوا الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عن أهله العدول المكبون على فهمه أي فهم نصوص الكتاب والسنة. هذا المسلك في أخذ العلم أطال على الكلام فيه العلماء، لأنه مما يميز أهل السنة والجماعة، يعني مما يختص به أهل السنة والجماعة أن في مسالك في أخذ العلم تختلف عن مسالك أهل البدع في أخذ العلم. واضح مشايخ؟ مسالك أهل البدع في أخذ العلم غير مسالك أهل السنة في أخذ العلم. فمثلا تجد عند أهل التصوف مثلا يعدون الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب وأمي، يعدونه ويش؟ عالما، بل إماما، بل وليا من أولياء الله يؤخذ عنه، بل يعتبرون اللحظات التي فيها يعني زوال عقله بجوع أو سهر أو غيره أن هذه الفلتات اللي تحصل هي قمة الولاية، حتى إذا لم نجد لها تفسيرا فأكيد لها تفسير لو لم تفهم التفسير. عجيب والله. وبهذا هذا المسلك مخالف، مسلك بدعي ضلال. طيب ما المسلك الصحيح في أخذ العلم؟ مسلك أئمة الإسلام والسنة، أنهم يأخذون العلم من مصادره الكتاب والسنة وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما صح عن أصحابه، ثم يأخذون تفسيره ومعناه عن أهله العدول الذين هم عكفوا عليه وعلى تعلمه وعلى أخذه، فلذلك هذه مسالكهم. وأما من يريد أن يأخذ العلم عن كل من هب ودب ويأخذ العلم عن صحف ويأخذ العلم عن جهال ويأخذ العلم عن من يبقون في الكهوف وفي المقارات وفي المقابر وغير ذلك والجهال، أو يأتي ويقول العلم ليس له أسباب، كما تجد بعض الناس من الجهلة يقول العلم هذه فتوح ربانية. يعني إيش تفهمون لي قلت فتوح ربانية؟ يعني روح وربط كبر المخدة وتراك يمكن يفتح الله عليك تصير عالم. هذه مسالك الضلال، صلى الله عليه وسلم. العلم أهله العاكفون عليه، الحاملون له والحافظون له المنافعون عنه، وكل منهم يسأل في عشرات المسائل يقول لا أعلم. وهذا ما شاء الله كما يقول العام من الباب للطاقة وبيصير إمامه. فهذه مسالك أشار إليها وهي مهمة. نعم. ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول، والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا، يقصد مدن موجودة في الساحل كانت موجودة في الأندلس. نعم. أن لازم المذهب ليس بمذهب، فلذلك إذا قرر عليه الخصم أنكره غاية الإنكار، فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية، فكما أن المعاصي صغائر وكبائر فكذلك البدع. ثم إن البدع على ضربين، كلية وجزئية. هذا وجه آخر في الجواب. فأما الكلية فهي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، ومثالها بدع الفرق 73، فإنها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات حسب ما يتبين بعد إن شاء الله تعالى. هذا سيأتينا في باب مستقل، لكن اللي يهمنا هنا الآن الإشارة إليه في هذا المعنى. يقول ما كان من باب ما افترقت فيه الأمة إلى 73 فرقة ضابطه عند الإمام الشاطبي هنا أن هذا ما يكون إلا في كلي، بمعنى لا تعد فرقة من أحدثت جزئي في جزئي. من هي الفرقة؟ من خالفت أهل السنة والجماعة في أمر كلي. لماذا؟ لأن الأمر الكلي يعود على أبواب الشريعة بالإخلال، لكن جزئي تعد فرقة من الفرق؟ لا. فكأنه يقول إذا ثبت هنا أن الفرق كبير بين الكلي والجزئي، وأن الكلي يؤول بقائليه وفاعليه إلى أن يكونوا من الفرق، فلا شك أن ما هو دون ذلك لا يأخذ نفس الرتبة. نعم. وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية، ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار، وإن دخل تحت وصف الضلال، كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحبة وإن كان داخلا تحت وصف السرقة، بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة، فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول لها. ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبة كالفرقة والخروج؟ هذا مبحث لطيف. يقول الآن هل ما يظهر على محدث البدع في الأمور الكلية يظهر جليا في فاعل البدع الجزئية؟ يقول هناك أوصاف تكاد تكون مجتمعة تظهر في مبتدعة المبتدعة في الأمور الكلية، كبدعة الخوارج، بدعة الباطنية، بدعة المنافقين، البدعة الكلية، التشيع. فهذه خواص معينة في من انتسبوا وأحدثوا هذه البدعة الكلية. هل توجد في من فعل بدعة جزئية؟ مثل إيش هذه الخواص؟ قال مثل الافتراق، يعود بعضهم على بعض بالتكفير والتفسيق والتأثيم والذم والتجريح، ويصلون إلى حمل السلاح والقتل. هل هذا بهذه الصورة يظهر على شخص ابتدع بدعة جزئية، صام واقفا في الشمس واثنين ثلاثة فعلوا هذه البدعة أو أربعة أو خمسة، يعود حالهم إلى أنهم يقتتلون بالسيف ويكفر؟ لا. يقول الأوصاف والخصائص في البدعة الكلية لا تظهر في فاعل البدعة الجزئية. نعم. كالفرقة والخروج عن الجماعة، وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزلة والفلتة، ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من أفراد الفروع، ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية. فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان، كونها جزئية وكونها بالتأويل، صح أن تكون صغيرة. هذا والله أعلم. إذن ما الضابط الذي خلص إليه الشرع؟ يقول إذا فيها وجه تأويل صحيح وفيها جزئية وليست كلية، هذه أطرق عليها إيش؟ صغيرة بدعة صغيرة فيها تأويل. طبعا خرج التأويل غير السائق ولا لا؟ اللي من الفرقة الكلية هذا ما يقبل تأويل سائق في الكلية، فبقي جزئي ومعه إيش؟ تأويل. لاحظوا أمر جزئي ومعه إيش؟ تأويل. نعم. ومثاله مسألة من نذر أن يصوم قائما لا يجلس وضاحيا لا يستظل، ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله من النوم أو لذيذ الطعام أو النساء أو الأكل بالنهار وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره أو يأتي، غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون هذا ملحظ آخر. يقول مع هذا التفريق الذي أضعه قد يكون هذا الأمر جزئي، أنت تقول جزئي وغيرك يقول إيش كلي، يعني قد يكون في إيش محل نظر في محل اجتهاد، يعني ليس كل ما نقول أنه جزئي يوافقك في إيش كل الناس، لكن الكلي كل الأغلب سيوافقونك فيه. إذن يبقى النظر في الجزئي، قد يختلف في بعض جزئيات الجزئي، قد يختلف في بعض جزئيات الجزئي. ما الحل يا الشاطبي؟ شوف الحل الآن، وضع ضابط كذلك لهذا. نعم. غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، كما أن التأويل قد يقرب قد يقرب مأخذه وقد يبعد، فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا الفصل، فيعد كبيرة ما هو من الصغائر، وبالعكس فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد، وبالله التوفيق. إذن ما الضابط؟ هذا يرجع أمره الاجتهاد العلماء، الاجتهاد العالم المجتهد. المجتهد قد يحصل بينهم أن يقول أحد المجتهدين أن هذا جزئي، وقد يقول هذا، فيصبح هذا مما قد يقع فيه القول والاختلاف للمجتهدين. وهذا يعطينا كما أن الخلاف في مسائل المخالفات في الشريعة في الكبائر والصغائر قد يكون فيه خلاف بين العلماء في مراتبه وتفاوته، كذلك يكون في البدع، وهذا لا إشكال فيه إذا كان بالنظر إلى أصل المجتهدين من العلماء. ختم الإمام الشاطبي الباب بشروط كون البدعة صغيرة، ووضع لها 4 شروط: ألا يداوم عليها، وألا يدعو إليها، وألا تفعل في مواطن اجتماع الناس كالسنة، وألا يستصغرها ولا يحتقرها، لا تستحقر ولا تستصغر، ولا تفعل في مجامع الناس على وجه إظهار السنة، ولا يدعو إليها يدعى إليها، ولا تؤخذ مكان ومقام المداومة. فهي جزئية فيها تأويل، لم تفعل، لم يداوم عليها، لم تعد يعني مكان دعوة كما تدعو إلى السنة، ولا تظهر في مجامع الناس وكأنها سنن، ولا يستصغرها صاحبها ولا يحتقرها، فإذا صدرت منه فإنها تعد حينئذ صغيرة. ما الذي يترتب على هذا البحث يا مشايخ؟ أنها يكفر إثمها بالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والرمضان إلى رمضان، وتدخل في الصغائر. والكبائر تحتاج إلى التوبة. فبناء على هذا ختم هذا الباب بهذه الصفحات في شروط الشروط.